وأجزاء الحج مثل الطواف جزء والسعي جزء والوقوف جزء والمبيت جزء، لكن محظور في كل هذه الأجزاء. ولهذا كان القول الصحيح أنه لا يشترط للطواف نية ولا يشترط للسعي نية ولا للرمي، يعني نية مستقلة، وأن هذه الأجزاء بمنزلة أجزاء الصلاة. فكما أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فالنية عامة لا يشترط أن يكون للركوع نية ولا للسجود نية، فكذلك الحج. والقول بأنه لا بد أن تنوي لكل جزء من أجزاء الحج يعني قول تبين لنا ضعفه. فلو أن الإنسان أحرم بالعمرة مثلا وصل إلى المسجد الحرام وطاف وغاب عن ذهنه نية الطواف أو نية كونه للعمرة، فإن طوافه صحيح بناء على النية الأولى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.